sing ulur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك وقومك في ضلال

Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujah hidillillah bi ahnil bad riya Allah wa kulli mujah hidillillah bi ahnil bad riya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati ومن هم ومن هم بأهل البلد رياء الله. ومن هم ومن هم بأهل البد رياء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نجنا واقشيد جميع دية الواصرين بكائد العنا والطوف بأهل البدر رياء الله. maka idal ghina.